السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد يا الأحبة الكرام، مع التفسير، وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن تفسير سورة الماعون، وبقي معنا فائدة مهمة جدا في هذه السورة العظيمة، ألا وهي أنه ينبغي على العبد منا إذا أراد أن يعبد الله عز وجل أن يجمع الأدلة ولا يأخذ بدليل واحد في مسألة ما فممكن يزل قدمه تزل قدمه. يعني ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة ماذا قال؟ قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لو أن إنسانا ضالا كما فعلها بعض الضلال قال: ربك توعد المصلين بالويل، فلا لا نصلي ونترك الصلاة، كما قال شاعرهم الماجن: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى خانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكر، ما قال ربك ويل للأولى سكر، وإنما قال ويل للمصلين. سبحان الله العظيم، هذا ضلال، هذا ضلال مبين. ولذلك يا أحبة الكرام، في هذه السورة تأخذ منهجا قويما. قال: لو أن قائل قال فويل للمصلين، ويقول الله عز وجل قال هذا في القرآن، لا، الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالخوارج وغيرها من بعض الفرق الضالة سلكت هذا المسلك الضال. يعني انظر إليهم، انظر إلى الخوارج، كفروا المسلمين وقالوا بوجوب الخروج على الحكام، على حكام المسلمين وقتالهم، وكفروا المسلمين بالكبائر، وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في نار جهنم. أخذوا بعض الأدلة وتركوا بعض الأدلة، وهذا فعل والعياذ بالله الضال الزائغ، نسأل الله العافية والسلامة وأن يجنبنا وإياكم الزلل. انظر استدلوا، إيش الدليل بتاعهم؟ استدلوا بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واستدلوا بقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سبحان الله، يعني يقولون بأن مرتكب الكبيرة اللي مات منها وما تبش مخلد في نار جهنم، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة يؤمنون بأن مرتكب الكبيرة مسلم، لا تخرجه كبيرته من الإسلام إلا إذا استحلها، أما ما استحلهاش ووقع في الكبيرة فهذا مسلم عاصي ينقص من إيمانه على قدر عصيانه لله رب العالمين، ولا مع ذلك مهدد بعذاب الله لا شك، ولكنه مآله إلى الجنة إذا شاء الله وقدر عذبه على هذه العقوبة أو على هذا الذنب، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. وقد يكون بعض العصاة له عمل جليل كبير الله يغفر له ابتداء ويدخل الجنة ابتداء، قد يكون هذا، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن الخوارج قال: لا، مرتكب الكبيرة هذا مخلد في نار جهنم، ولهذا السارق إلى جهنم، شارب الخمر إلى جهنم، الزاني نسأل الله العافية مخلد في نار جهنم، عاق الوالدين هكذا. وهذه بعض أدلتهم. استدلوا أيضا بقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. هذه أدلة صحيحة، مش أدلة ضعيفة، لا، أدلة ثابتة صحيحة في القرآن والسنة، صحيح السنة. يعني لا يدخل الجنة قتات في الصحيحين، قتات يعني نمام مغتاب. ها؟ كذلك قالوا لا يدخل الجنة قاطع، استدلوا على بذلك على اللي يقطع رحمه في نار جهنم والعياذ بالله، خالد أبد الأباد. المغتاب يخلد في نار جهنم. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. أذكر لك هذه الأدلة ليه؟ لأن من أصول مذهبهم أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر، مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، ويحكمون عليه بأنه مخلد في نار جهنم. فعشان تنتبه. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ومثل قول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة. وبقول الحديث صلوات ربي وسلامه عليه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهرية. قال الرسول قال كده، ليس منا من لطم الخدود، يبقى اللي يلطم الخدود مش مسلم، واللي يشق الجيوب ما هوش مسلم، في نار جهنم والعياذ بالله، يبقى كافر ونار جهنم مصير ومأواه. هذه عقيدة فاسدة، هذه عقيدة فاسدة. يعني الآن هذه عقيدتهم، يقولون بوجوب الخروج على الحكام المسلمين الذين يجورون ولا بد أن نقاتلهم بالسيف ويكفرون المسلمين، وبالتالي هم يقتلون المسلمين والمشركون والكفار من اليهود والنصارى آمنون منهم. أعوذ بالله. يعني قتلوا الصحابة الخوارج، قتلوا الصحابة، قتلوا عبد الله بن الخبيب رضي الله تعالى عنه، وخرجوا وبقروا بطن زوجته رضي الله تعالى عنه، وإذا بهم وهم يمرون ولدوا خنزيرا لبعض أهل الذمة، فضرب واحد منهم فقال كيف تضرب خنزير لأهل الذمة والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل الذمة. جنون، هذا جنون. تقتلون الصحابة من أصول مذهبهم أنهم يكفرون عليا وعثمان رضي الله عنهم، يكفرون علي وعثمان رضي الله عنهم أرضاه، ويخرجون على الحكام ويغيرونهم بالسيف بالقوة يعني. ونسوا أو تناسوا لا شك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهذه الآية الوحدة تبطل مذهبهم كله. شوف، ما من صاحب بدعة إلا ويستدل بأدلة، هذه الأدلة هي دليل عليه ليست له. فهذه الآية وحدها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول لهم الزاني أو الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قتل النفس ولم يستحلها أو المغتاب أو النمام أو الذي يؤذي جاره، أهذا شرك؟ كل عاقل يتفق أن هذا ليس بشرك. هو دون الشرك أم أكبر من الشرك؟ لا شك أنه أقل من الشرك. طيب ماذا يعني قول ربنا تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يعني صاحب الكبيرة في مشيئة الله، إذا شاء ربنا عفى عنه وإذا شاء الله عاقبه، وإذا شاء عقابه يعاقب ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. يعني مآله أكيد يقينا إلى الجنة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هذا هو السبب الصحيح. إذا يشفع الرسول لمين؟ لأهل الكبائر، أهل الكبائر الرسول يشفع فيه. وأيضا تركوا العمل بهذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير مثقال شعيرة. حبيت شعير، حبة شعير، حبة واحدة من الشعير، يخرج هذا من النار. يعني يخرج من النار، يعني لا يخلد فيها. وأيضا قال في نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، حبة بر، حبة قمح. ثم يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة من الخير، ذرة من الخير. إذن هذه عقيدة فاسدة ومذهب ضال، وجب علينا أن ننتبه لمثل هذه العقائد الباطلة حتى لا نبتلى بها، أو يعني تكون في بعض أصدقائك أو بعض الناس. أحيانا نسأل الله العافية والسلامة، هذه الأفكار، الأفكار المتشددة هذه تنشأ بسبب ظلم الحكام. في الغالب تنتشر في وسط الشباب بسبب ظلم الحكام، يرون ظلما ولا يرون عدلا ولا يرون متنفسا لهم، فيكفرون المجتمع، يكفرون الحكام، يكفرون المجتمع، وإذا بهم يسرون في المجتمع مثل النار في الهشيم والعياذ بالله، ويتعاقدون على الخروج وعلى تكفير هذه المجتمعات ويكفرون بكل شيء. فهذه من آفة عظيمة جدا. مقابل لهم أيضا فرقة ضالة اسمها المرجئة، شوف دول بيكفروا صاحب الكبيرة ومتشددون في الدين جدا. والرسول ماذا قال على الخوارج يا إخواني؟ عشان تنتبه، ما تفكرش أنهم ناس يعني بيلعبوا، لا، ممكن بيصلوا أحسن منك، ها والله، وبيتعلموا أحسن منك كمان ممكن. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. الله أكبر، تشوفه بصلي من أتقى الناس وأخشى الله، ما ثبتنا على دينك يا رب ولا تفتنا، ويا رب ثبت قلوبنا على دينك واربط عليها بالإيمان. والله ليس، لا نستطيع أن نحافظ على إيماننا، الله هو الذي يحافظ عليه، والله هو الذي يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك سبحانه وبحمده. لذلك وجب عليك دائما أبدا أن تلهث: يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان هذا جل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر دعاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يقول أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتغل في الدعاء يقول: لا ومقلب القلوب، مقلب القلوب عليه الصلاة وتم السلام. فنسأل الله سبحانه أن يثبت قلوبنا على الإيمان. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. يمرقون من الدين، يعني يمرقون، يخرجون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. الله أكبر، الله أكبر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أيضا في نفس الحديث: تمرق مارقة على حين غفلة من المسلمين، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وقال في قتالهم أو في قتلهم أجرا عظيما. إن دول بيفسدوا في الأمم، يفسدوا أمم، نسأل الله عليه وسلم. في المقابل لهم للخوارج المرجئة، المرجئة يعني شو التنين بيكفروا بالكبيرة، المرجئة لا يقول لك: لا لا ما فيش مشاكل خالص يا عم، انت ايه المشكلة؟ انت شتى بتقول لا إله إلا الله؟ ايوه بقول والله لا إله إلا الله، بقول محمد رسول الله كمان أهو. يقول لك: ولا يهمك، ده انت كده من أهل الجنة. طب بس أنا ما بصليش، مش مشكلة. طب ما بصومش، ما يهمش يا عم. طب ده انا عقل أبويا وأمي، برضو انت من أهل الجنة ولا يهمك. ليه يا عم؟ ايش الدليل؟ يقولون: قال الله فأثابهم الله بما قال. بس بما قال جنات تجري من تحتها الأنهار والعياذ بالله، وهذا ضلال جدا، ضلال في الفهم. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، بس تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله المرجع لك برافو عليك أنت كده من أهل الجنة، حرمك الله على النار. ويستدلون بالحديث الثابت الصحيح حديث عثمان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وأيضا من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. طب واحد صلى البردين وقال هو يكفر بالله وسب الدين وسب النبي محمد، ايش رايك؟ وبيصلي البردين وبيصلي صلاة جماعة بحكمه ايه؟ كافر لا شك، لا شك. بيصلي البردين وبيسجد للصنع حكمه ايه؟ لا شك انه كافر. فلذلك يجب على العبد أن يجمع بين الأدلة ولا يأخذ دليلا من طرف ويعمل به ويترك الأدلة المقابلة لهذا الدليل. ويستدلون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقول الحديث صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يجتمع كافر وقاتله في النار أو وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. يعني إيه؟ يعني مسلم قتل كافر مش ممكن يخش النار أبدا، لا يدخل النار مع الكافر خالص، لا. عندنا أدلة أخرى ثابتة صحيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عندما يجوز الناس الصراط، لما يجوز الصراط يحبسون عند بين على قنطرة بين الجنة والنار، وينادي منادي اسمع بقى العدل، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، شوف أنت من أهل الجنة أهو، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عندهم مظلمة. سبحان الله العظيم، عدل، دين عظيم. مش بقى خلاص أنا مسلم أعمل أنا عاوز أعمله، أسرق أقتل أنهب، لا، لك قانون رباني تمتثل هذا الأمر وتسير عليه حتى تسعد في الدنيا والآخرة. وهؤلاء المرجئة يعني لما عملوا بأحاديث الرجاء وآيات الرجاء فقط وتركوا غيرها ضلوا، يعني تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين هنا يعني النفاق اعتقاد. وتركوا قول الله تعالى وفي وصف المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يبقى ربنا أثبت لهم الصلاة، ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إما واحد قائم يصلي رياء صرف، هذه الصلاة تنفعه ولا تنفعه ولا حاجة ولا يستفيد منها شيء؟ عشان واحد يستفيد لابد أن يصلي لله. إنسان كما ذكرنا الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم وشهيد وجواد، يؤتى بهم، يؤتى بالعالم يعرفه الله نعمة عليه، علمتك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم، فالله يقول له كذبت. شوف بقى لما رب العزة يقول له كذبت على الملأ أمام العالمين أمام الأشهاد من الإنس والجن والملائكة والطير والدواب وغيرهم، والملائكة تقول له كذبت بل تعلمت ليقال عالم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجيرنا يا رب. والله والله يا إخواني أنا كلما أقرأ هذا الحديث أستعجب. الإنسان بس عشان يبقى طالب علم، بس طالب علم بيفهم، لازم يتعلم سنين، لازم يتغرب يسيب بلده ويروح يلازم العلماء ويتعلم ويتعب، وعشان يقول درس في يوم لازم يحضر أقل حاجة ساعتين ثلاثة، ما بالك بقى عنده درسين ثلاثة في يوم ولا حاجة زي السادة العلماء ولا طلبة العلم المباركين الموفقين، يبقى ده عشان يحضر لابد يقعد من الكتب كل يوم 10 ساعات أقل حاجة عشان ينفع يقول درسين ثلاثة في اليوم. شوف بقى ما يكون واحد أذهب من عمره سنين طوال وتغرب وعانى وقاس الجوع وقاس الآلام والهموم وبعد وعانى كمان بيحفظ ويراجع حتى صار عالما، ده عشان يصل عالم ده والناس تلتف حوله ويبقى عالم يعني عمر طويل لابد أن يقضيه، مش سنة ولا اثنين ولا خمسة ولا ستة. شو بعد ما يقضي هذا العمر كله والعياذ بالله كل هذا يفعله لغير الله، مصيبة مصيبة جد عظيمة وآفة. وكذلك لما قال الله لو كذبت والملائكة تقول كذب، الله عز وجل يقول خذوه إلى النار يجر على وجهه لأنه نكس والعياذ بالله لم يمشي سويا على صراط المستقيم، ويؤتى بالجواب الكريم المنفق فيقول الله له ألم أوسع عليك وأدعك لا تحتاج إلى أحد؟ يقول بلى يا رب. وأعطيتك من صنوف المال ما شئت؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما خولتك؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت في أهلك. كذاب، كان ينفق عشان يقول الحج فلان ينفق عشان الناس تتكلم عنه ويكتب عنه في الجرائد إنه طلع لكفالة الأيتام 100,000 ولا 50,000 ولا غير ذلك. فلذلك يقول الله كذبت، وتقول الملائكة لو كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار على وجهه والعياذ بالله. ويؤتى بالشهيد، شهيد رجل يبذل من نفسه نفسه ويبذلها أغلى ما يملك الإنسان، يذهب يجاهد في الظاهر أنه يجاهد لإعلاء كلمة الله بس هو راح رياء وسمعة، يقول الله له ألم أصحح لك جسمك وأعافيك؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما أعطيتك؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل، نسأل الله العافية. يؤخذ بهم إلى النار، هؤلاء أول من تسعر بهم النار. يبقى لا بد للمرء منا عشان يكون فكره مستقيم يجمع بين قول تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال ولا يدخل الجنة نمام ولا يأمن، لا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائقة وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ويجمع كذلك من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حرمه الله على النار، وإن الله يعني من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وغير ذلك من هذا الحديث حتى يكون عنده استقامة. كذلك نسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرجئة هؤلاء، أتدرون من المفلس؟ مش ده كلام النبي يا إخواني، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المفلس من أمتي، أو قالوا المفلس فينا من لا درهم لا ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، شوفوا، وصيام وزكاة وحج، ولكن إذا يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيوم القيامة يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. إذن يجب على العبد منا أن يستقيم ويأخذ فائدة جليلة من هذه السورة العظيمة، قول ربنا تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذكرنا في اللقاء السابق الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه لا نبي ولا صديق ولا أي مؤمن ولا أي عبد من عباد الله. سهى الحبيب محمد في صلاته وذكرنا صورا لسهو صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كل إمام وكل عبد من عباد الله صالح يسهى في صلاته، هذا ليس المقصود. وإنما المقصود السهو عن الصلاة، يعني أنهم لا يبالون بوقتها حتى يخرج، أو أنهم يتركون بالكلية، أو أنهم أصلا لا يبالون صلوا ولا ما صلوش، عنده سهو فيها ليس عنده اعتناء بها. هذا هو المعنى. ثلاثة أقوال صحيحة: عن صلاتهم سهون يعني يتركوها ما بصلوش خالص، عن صلاتهم سهون يعني ما عندوش تقدير وتعظيم لوقت الصلاة، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، لا مهمش، ما يصليش لحد ما العصر يخرج وقته، ما يصليش الظهر إلا من العصر يأذن، يصلي الصبح بعد ما الشمس تطلع مش إشكال عنده. أو الثالثة لا يبالي صلى ولا ما صلاش، مش قضية عنده. هؤلاء مهددون بهذه الآيات العظيمات. واسمع لختام هذه السورة، قال الله تعالى في وصف هؤلاء الذين يسهون عن صلاتهم وتوعدهم الله بالنار، قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، وتكلمنا عن الرياء وذم الرياء، ثم قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إيش الماعون؟ الماعون هو الشيء اليسير الذي يحتاج الناس بعضهم من بعض، يحتاجه بعضهم من بعض. كان في الزمان الأول، زمان آبائي وأبائنا جميعا، كان ممكن الجار يحتاج من جاري فاس يعمل بها في الأرض، أو قدر يطبخ فيه، أو إبرة، ها، أو ما شبه هذه، أو دلو جردل مثلا. فهذا المنافق والعياذ بالله الذي هذه صفة مذمومة يمنع هذا الماعون، يمنع، يقول له فلان عاوز معون من عندك، يمنع، لا يعطيه، يعني يبخل بأقل قليل، بحتى الشيء اللي ينتفع به رد تاني، إبرة عشان يخيط بها، إيش اللي يضر الإبرة يعني، يقول له لا، قول له يا ابن ما عندناش. فاس لو يشتغل بها مش مشكلة، يوم ما بيشتغل وتتعب شغل الإيد بتتقطم، بيجيب إيد مكانها ويشتغل بها، لا يمنعها، يقول له والله يا ابو فلان عندنا، ولا الجاره ترسل جارتها، معلش عندنا ضيوف عاوزه حله من عندك، وهي عندها تقول له ما عندناش. يمنعون الماعون. فهذا الماعون الذي يمنع خيره عن غيره، وهذا الخير لا يضره، ايش اللي يضرك لما تعطي جارك شويه ملح طلب منك؟ هذا في الزمان الاول موجود، الجار ما يستغناش عن جاري أبدا، لو سمحت شوية ملح حد أبو العاد ما يجي مثلا، والله لو عندك كان مفلان شوية زيت عشان كذا، هذا وارد، كان موجود من الجيران. فهذا الجار الذي أو هذا الإنسان الذي يمنع الماعون مهدد بهذه الآيات العظيمة، وهذه صفة المنافق والعياذ بالله، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فما أبرك العمل بالقرآن الكريم، وما أعظم بركات القرآن، يجعل فكر العبد مستقيم وأعماله صالحة. ولذلك مولانا ما قال فقط يعني إن الله يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد، الذين آمنوا وكانوا مسلمين. طب إزاي آمنوا مسلمين؟ يبقى آمنوا في القلوب، ومسلمين يعني مستسلمين بمعنى منقادين لأمر ربه، منقادين، مش يترك الصلاة ويقع في الموبقات وغير ذلك، لا، يجمع، لابد العبد أن يجمع بين العقيدة، اعتقاد في القلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح، حتى يكون من السعداء الناجين. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم هدى ورشادا وصلاحا وسدادا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.